الدعاء والإجارة عادة أهل العلم يجعلون هذه بابا وهذه بابا آخر، يعني الدعاء لها أحكامها التي تخصها والإجارة لها أحكامها التي تخصها، لكن لأن الكتابة مختصر فالمؤلف حاول أن يجمع بين المتقاربين، فالدعاء والإجارة بينهما تشابه ولذلك جعلهما معا، لكن نحن سنفرق، سنتكلم عن الإجارة لوحدها وعن الدعاء لوحدها.